بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، فقال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيدا. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل الحيض وأقل الطهر. وعنه: أقله 15، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، وليس لأكثره حد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم أن الحيض له أقل وله أكثر وله غالب. فأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7. وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوما. هذا المشهور من المذهب، وهو الراجح إذا قلنا بالتحديد، وذلك لأنه ذكروا أن المرأة يمكن أن تحيض، يعني لا يمكن أن تحيض في أقل من 28 يوما، ولا يمكن ذلك إلا إذا جعلنا ما بين الحيضتين 13 يوما. وأما قوله عنه أقله 15 يوما للحديث، فهذا الحديث ضعيف، وسبق أن الحافظ رحمه الله ابن حجر يقول ليس له أصل. وعلى هذا يمكن للمرأة أن تحيض في شهر 3 حيض، أن تحيض في شهر واحد 3 حيض. فإذا حاضت يوما وليلة، والطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذه كم؟ 14. ثم يوم وليلة 15، والطهر بين الحيضتين 13 يوما، ثم يوم وليلة، ثم تطهر. وينبني على هذه المسألة، واضح أحمد؟ طيب، ينبني على هذه المسألة ما لو ادعت المرأة انقضاء عدتها، إيه لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا رجعيا، قال: أنت طالق، فعدتها 3 حيض. إذا ادعت انقضاء العدة، يعني لما طلقها بعد أيام أو بعد مدة قالت: انقضت عدتي، فهل يقبل قولها أو لا يقبل قولها؟ الجواب: المسألة، هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في مدة لا يمكن أن تنقضي فيها، فلا يسمع قولها. والحال الثانية أن تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن انقضاؤها فيه، ولكنه يندر، فتسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. والحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها غالبا، فيقبل قولها ولو بلا بينة. ونبين ذلك. فمثلا في الحال الأولى، إذا ادعت انقضاء العدة في مدة لا يمكن أن تنقضي فيها ولو نادرا، فلا تسمع دعواها أصلا. فلو أنها ادعت انقضاء العدة في أقل من 28 يوما، يطلقها في أول الشهر، فبعد مضي 27 يوما قالت 26 يوما قد انقضت عدتي، نقول هذه الدعوة لا تسمع. وفرق بين لا تسمع ولا تقبل، يعني العلماء إذا قالوا القاضي لا يسمع أو القاضي لا يقبل، إذا قالوا الدعوة لا تسمع يعني أن القاضي لا يلتفت إليها، إذا جاءت يقول اخرجي من الباب الآخر، ما ينظر. أما إذا قلنا لا تقبل، فالمعنى أن القاضي يسمع الدعوة لكن يطالب بالبينة. إذن دعوة المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 28 يوما لا تسمع أصلا، لأن هذه ينكرها الحس والواقع، ينكرها الحس والواقع. وكل دعوة ينكرها الحس والواقع فإنها لا تسمع. ها؟ ولهذا قيل وكل ما ينكره الحس وكل ما ينكره حس منع سماع دعواه وضده اسمع. كل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه. طيب الحال الثانية أن تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن انقضاؤها ولكن ذلك يندر، كما لو ادعت انقضاء عدتها في 28 يوما ولحظة فتسمع الدعوة ولكن لا تقبل إلا ببينة. ولذلك علي رضي الله عنه لما قيل لهم في ذلك قال قالون. إيش معنى قالون؟ قالون بالفارسية أي جيد، أي جيد. ها بالرومية؟ أي بالرومية، نعم بالرومية أي جيد. الحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في مدة يمكن انقضاؤها فيه عادة، كما لو جاءت بعد شهر ونصف أو بعد شهرين فهذه تقبل دعواها. نعم. وغالب الحال ولو بدون بينة. نعم. وذلك لأن قصدي فيما إذا ادعت انقضاء في مدة تنقضي بها غالبا، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول. كل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فقوله فيه مقبول، ما لم يكن هناك ما يخالف ذلك. يعني إذا دلت القرينة مثلا على الكذب أو ما أشبه ذلك فهذا شيء آخر. نعم. كيف تأتي بالبينة في الحالة الثانية؟ شلون؟ الحالة الثانية تسمع ولا تقبل إلا. يعني هي مثلا هي تأتي بين أنها أن حيضها يوم وليلة من أهلها، من بطانة أهلها، يعني أمها أختها، تأتي ببينة تشهد. فلو أن أحضرت بينة وقال نشهد أن هذه المرأة أو أن هذا البيت من البيوت حيضهن يوم وليلة. نعم. ويمكن الآن بوسائل الطب الحديث أقول يمكن تحديد هذا، يمكن معرفة هذا. نعم. وذلك الطبيبة الآن تعلم يعني هل الدم الذي يخرج من الأنثى هل هو حيض أو ليس بحيض، لأن دم الحيض يخرج من العرق ودم الاستحاضة يخرج من عرق آخر. فالطب الحديث الآن يتمكن من معرفة هذا الدم الذي ينزل من المرأة هل هو حيض أو ليس بحيض. نعم. وغالب الحيض ست أو سبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. حديث حسن. وغالب الطهر 24 أو طيب يقول وغالب الحيض ست أو سبع، غالب الحيض يعني غالب النساء يحيضن ستة أيام أو سبعة أيام. قد يوجد من النساء من مثلا تحيض أقل من ذلك، تحيض خمسة أيام، لكن الغالب أنها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ما زاد على هذه الستة أو هذه السبعة يعتبر استحاضة، ولذلك المستحاضة تجلس عادتها، تجلس عادتها، وما زاد على عادتها تعتبره طهرا، يعني تكون حكم الطاهرات، يكون الدم استحاضة. ولهذا قال لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما حتى ولو كان الدم مطبقا، لأن هذا يعتبر استحاضة. قال كما تحيض النساء. وعلى هذا نستفيد من هذا الكلام أن المرأة إذا كان لها عادة مضطردة ثم أطبق عليها الدم فتجلس عادتها، وما زاد على عادتها تعتبره طهرا، يعني تصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات ويكون هذا الدم دم استحاضة. والاستحاضة كما سبق في تعريفها أنها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يوما أو يومين، استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يوما أو يومين. وقيل إن الاستحاضة هو ما زاد على أكثر الحيض، لكن التعريف الأول أسد. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن النساء التي استحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عشر، المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشر، وهن فاطمة بنت أبي حبيش وبنات جحش الثلاث، حمنة وأم حبيبة وزينب وأم سلمة وسودة بنت زمعة وأسماء بنت عميس وسهلة بنت سهيل، والعاشرة أسماء بنت مرثد، وهذه التاسعة، والعاشرة بادية بنت غيلان. هؤلاء عشر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظم السيوطي رحمه الله هؤلاء فقال قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء، قد رواها الراوية: بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسماء، سهلة وبادية. مفهوم؟ قد استحيضت في زمان المصطفى تسع نساء، قد استحيضت في زمان المصطفى، هذا الشطر الأول، تسع نساء قد رواها الراوية: بنات جحش سودة والفاطمة، زينب أسماء، سهلة وبادية. وزينب المراد زينب بنت أم سلمة، يعني قيل إنها بنت أم سلمة، ولكن هذا فيه نظر، لأنها كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة، لأنه دخل على أمها سنة ثلاث، وزينب لا تزال طفلة ترضع. طيب نعم، أي تسع، هو في تسع في البيت، نقص إيش اللي هي لا سهلة مذكورة، أم حبيبة. بنات جحش الثلاث، بنات جحش الثلاث، حمنة وأم حبيبة وزينب. أم سلمة مذكورة في البيت؟ أي أم سلمة. نعم. وغالب الطهر 24 أو 23 لهذا الحديث. وإذا بلغت المرأة 60 عاما يأست من المحيض، لأنه لم يوجد لمثلها حيض معتاد، فإذا رأت دما فهو دم فساد، وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، والثانية إن تكرر بها الدم فهو حيض، وهذا أصح، لأنه قد وجد ذلك. وعنه أن نساء العجم ييأسن في 50 ونساء العرب إلى 60، لأنهن أقوى جبلة. وقال الخرقي: إذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم، وتقضي الصوم احتياطا، وإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال، فتصوم وتصلي ولا تقضي. طيب الحيض أيضا من حيث السن، أقول الحيض من حيث السن له حد ابتداء وانتهاء، فلا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، هذا هو المشهور. وقول المؤلف إذا بلغت 60 هذا ليس هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب ما ذكره في الرواية، قال: وإن رأته بعد 50 ففيه روايتان، إحداهما هو دم فساد أيضا. فالمذهب أنه لا حيض بعد 50، فالمرأة إذا رأت دما بعد 50 فهذا الدم لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر دم فساد، لأن كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فهو دم فساد. وهذا مبني على ما تقدم من أن الحيض محدد ابتداء وانتهاء، من حيث السن وابتداء وانتهاء من حيث مدة الحيض. وسبق لنا أن القول الثاني في المسألة أن الحيض لا يحد، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحيض، ومتى عدم الأذى عدم الحيض. وعلى هذا يمكن للمرأة أن تحيض ولو جاوزت 50 ولو جاوزت 60. لكن يجمع بين أقول ما ذكروه رحمه الله، وأقول هنا أن يقال الغالب أن المرأة يأتيها الإياس بعد 50، يعني غالبا. فالمرأة الغالب أنها إذا بلغت 50 أنه ينقطع عنها الحيض. لكن ليس معنى الغالب أن لا يوجد من يتجاوز 50. نعم. والحامل لا تحيض، فإذا رأت دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. فصل. طيب، يقول الحامل لا تحيض، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل إيش؟ بانقطاع الحيض. وأستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. قالوا: فلو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ امرأة أو سبي حتى يحيض حيضة. فلما فرق بين الحامل وبين الحائل دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. وأيد ذلك من حيث المعنى وما خلقه الله عز وجل، قالوا: إن المرأة إذا حملت انصرف دم الحيض بإذن الله إلى غذاء الولد. الحامل المرأة إذا حملت انصرف الدم الذي كان يخرج حيضا ينصرف إلى غذاء الولد، فإذا وضعت قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به. ولذلك قل أيضا أن تحيض المرضع، قل المرضع في الغالب أنها لا تحيض. فإذا خلت عنه يعني انقطع، بقي هذا الدم ليس له مصرف، يعني الولد لا يحتاجه لغذاء ولا يحتاجه لمسألة الحليب، فيستقر في مكانه فيخرج حيضا. وهذا من إيش؟ حكمة الله عز وجل في خلقه. أفهمتم أو لا؟ يعني الدم الآن دم الحيض، إذا حملت المرأة هذا الدم الذي يخرج حيضا ينصرف إلى غذاء الولد عن طريق السرة، فإذا وضعت فدم الحيض ينقلب لبنا يتغذى عليه الولد. فإذا فطم الولد أو انقطع الحليب أو اللبن إيش؟ يستقر الدم مكانه، يرجع إلى مكانه، وحينئذ يخرج. لا بساعتين في الغالب، مو على كل حال، يعني قد يعني الفطام قد يكون في قبل السنتين وقد يكون بعد السنتين. نعم. قد المرأة يجف ضرعها قبل السنتين، وقد تمضي السنتان ولا يزال فيها اللبن. نعم. كيف تحول؟ يعني كيف تغطي على الجنين؟ يعني تحول. نعم، تحول. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. لا، صفاته إذا خرج، هذه صفات دم الحيض أنه أسود منتن، هذا بعد خروجه. كما أن عزكم الله الطعام الآن في في في في في المعدة ليس له صفة الطعام، صفته إذا خرج من المخرج. أي نعم. إيش؟ إيه، ما الذي يمنع الصلاة؟ دم الحيض ودم النفاس. نعم. فصل. والمبتدأ بها أي والقول الثاني أن الحاملة تحيض، أن الحامل قد تحيض، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مذهب الجمهور في الواقع أقرب إلى الصواب، لأن ظاهر الحديث يدل عليه. لا تطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. والإمام أحمد أيضا يقول إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الحيض. نعم. إيش؟ وجه أنه لو كانت الحامل تحيض لقد لا يطأ سبي حتى يستحاض حتى يحيض حيضة. ما تجلس 9 أشهر ننتظر. يعني افرض اننا مثلا ان المسلمين سبا وسبايا، منهم الحامل وغير الحامل، هناك امرأة حامل، كيف تستبرى؟ على الحديث تستبرى بوضع الحمل، قد تجلس 6 أشهر. واذا ولو كانت الحامل، لو اذا قلنا الحامل تحيض تستبرى بحيضها. ولكن اختصار الكلام لا يطأ سبي حتى يحيض حيضة. قالوا فلما فرق بين الحامل وبين الحائل دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. قد يجاب عن هذا يعني يجاب بأن الحمل أم العدد، يعني يقضي على كل عدة. نعم. لكن أيضا يشهد لهذا الواقع والمعنى كما أسلفت. نعم. فصل. والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم، لأن دم الحيض جبلة وعادة، ودم الفساد عارض لمرض ونحوه، والأصل عدمه. فإذا انقطع الدم لدون يوم وليلة فهو دم فساد، وإن بلغت ذلك جلست يوما وليلة، فإن انقطع دمها لذلك اغتسلت وصلت وكان ذلك حيضها. وإن زاد عليه ففيه 4 روايات، أشهرهن أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة وتصلي، لأن العبادة واجبة بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك. فإن انقطع دمها ولم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا، ثم تفعل ذلك في شهر آخر، وعنه تفعله في شهرين آخرين. فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت إليه، وعملت عليه، وأعادت ما صامت من الفرض فيه، لأننا تبينا أنها صمته في حيضها. والثانية تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض، لأنه دم يصلح حيضا فتجلسه كاليوم والليلة. والثالثة تجلس 6 أو 7، لأن الغالب من النساء هكذا يحض، ثم تغتسل وتصلي. والرابعة تجلس عادة نسائها، لأن الغالب أنها تشبههن في ذلك. وفي جميع ذلك إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والمبتدأ بها الدم، يعني المبتدأ من ابتدأها الحيض ماذا تصنع؟ ذكر أحوال. أولا المبتدأ بها الحيض تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة. من ابتدأ بها الحيض تجلس أقله وهو يوم وليلة، فآخر حيضها حكما هو اليوم والليلة. فمثلا أتاها الحيض تقول اجلسي يوما وليلة، بعد اليوم والليلة نحكم بانقطاع الحيض. قالوا وما زاد على اليوم والليلة مشكوك فيه. فإن استمر معها الدم وانقطع، يعني الدم جاوز أقل الحيض ثم انقطع ل6 أيام أو 7 أيام، حينئذ تغتسل مرة ثانية وجوبا. وإنما أمرناها يعني لاحظوا الآن المبتدأة يقول تجلس أولا أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا انقطع الدم لغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام اغتسلت مرة ثانية وجوبا، لأننا أمرناها بالصيام، أوجبنا عليها الغسل والصلاة والصيام من باب الاحتياط. طيب، في الشهر الثالث تفعل ذلك حتى يتكرر ثلاثا. فمثلا في الشهر الأول حاضت 6 أيام، وفي الشهر الثاني حاضت ستة أيام، والشهر الثالث حاضر ستة أيام، حيضه الآن ستة أيام، فلا بد أن يتكرر ثلاثة. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا، وهو المشهور من المذهب. المؤلف ذكر أقوالا لكن نذكر المشهور من المذهب، أن المبتدأ تجلس إيش أقله، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإن انقطع الدم لأكثره يعني أكثر الحيض وهو 15 يوما يعني انقطع لعشرة أيام، اغتسلت مرة ثانية إيش وقضت الواجب، يعني ما صامته بعد اليوم والليلة إلى انقطاعه تقضيه، لأننا أوجبنا عليه الصلاة والصيام من باب إيش من باب الاحتياط، فتقضي الصيام، أما الصلاة فتبين أنها إيش ليست واجبة عليها. تفعل هذا الشيء أو هذا الأمر ثلاث مرات، فإذا تكرر يعني ثلاثة أشهر، فإذا تكرر فهذا حيضها، لكن إذا تكرر فلا يخلو من حالين: أن يتكرر زمنا واحدا، أن يكون التكرر زمنا واحدا، بأن يكون في الشهر الأول ستة أيام، وفي الثاني ستة أيام، وفي الثالثة ستة أيام، فحيضها ستة أيام، يعني أن يتكرر مرتبا. والثاني أن يتكرر غير مرتب، بأن تحيض في الشهر الأول سبعة، وفي الثاني ستة، وفي الثالث خمسة، فحيضها خمسة، لأن الخمسة تتكررت في ثلاثة أشهر. واضح يا رزق؟ نعم، هذا حيضها. هذا تقرير المذهب في هذه المسألة. فهمتم ولا نعيد؟ نقول المبتدأة يعني من ابتدأ بها الحيض، ما حكمها؟ امرأة ابتدأ بها الحيض، نقول أولا اجلسي أقل الحيض وهو يوم وليلة، جلست يوما وليلة، بعد اليوم وليلة نقول اغتسلي، لأننا الآن حكمنا بانقطاع الحيض حكما، نحكم بأن الحيض قد انقطع حكما. إذا اغتسلت تصوم وتصلي ولو كان الدم ينزل منها، فإذا انقطع لأكثر إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض يعني لسبعة أيام ثمانية أيام، أيضا تغتسل مرة ثانية وجوبا، وتقضي الواجب، تقضي ما صامته في المدة هذه. فإذا تكرر ثلاثة أشهر فهذا هو حيضها. فلنفرض أنها في الشهر الأول انقطع لدون أكثر الحيض ثمانية أيام، في الشهر الأول حاضت ثمانية أيام، في الشهر الثاني حاضت سبعة أيام، في الشهر الثالث حاضت ستة أيام، كم حيضها؟ ستة أيام. واضح؟ وحينئذ أقول تقضي، يكون هذا هو حيضها، وتقضي الواجب يعني ما فعلته في الزمن الزائد على أقل الحيض من الصوم ونحوه، لأنه تبين أنه وقع في زمن الحيض. هذا هو حكم المبتدأ. إيش؟ إيه تصوم وتصلي، لكن ما صامته تقضيه. لا لا، يشوف بارك فيك، تجلس أقل الحيض يعني عن شهر محرم، جلست أول يوم وليلة، نقول اغتسلي وصومي وصلي، إذا كنت تصوم وصلي، بعد مضي ستة أيام وسبعة أيام انقطع الدم، يعني تصوم وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، أي إذا انقطع الدم ستة أيام وسبعة أيام نقول اغتسلي واقضي الواجب، ها اللي هو إيش؟ الصيام، لأن الصلاة تبين أنها في حال حيض، يعني حين قلنا لها صومي وصلي من باب إيش؟ الاحتياط. أي في الشهر الثاني كذلك، في الشهر الثالث كذلك، يعني ننظر كم حيضها، فإذا كانت في الشهر الأول ثمانية، في الشهر الثاني سبعة، وفي الشهر الثالث ستة، فحيضها ستة، لأن الستة تكررت في أشهر الثلاثة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المبتدأ تجلس ما دام دم الحيض قد أصابها، تجلس حتى إيش ينقطع، إلا أن يتجاوز أكثر الحيض يعني على ما قيل وهو 15 يوما. فالمبتدأ الآن تجلس وتعتبره حيضا، فإن كان هناك تمييز تستطيع أن تميز فترجع إلى التمييز، دليل التمييز. فلو فرض أن امرأة أصابها الحيض بدأ الحيض، فنقول اجلسي حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الحيض، إلا أن يتجاوز أكثر الحيض على ما قيل وهو 15 يوما، فيعتبر ما تجاوز استحاضة كما سيأتي، ونحكم بطهرها. ولذلك للفائدة نقول طهر المرأة من حيضها يحصل بواحد من أمور ثلاثة، انتبهوا لها، هذه يكثر السؤال عنها، يعني كيف نعرف أن المرأة طهرت من الحيض أو لم تطهر؟ نقول طهرها من حيضها يحصل بواحد من أمور ثلاثة. أولا القصة البيضاء، فإذا رأت القصة البيضاء فهو علامة طهرها، ودليل ذلك قول عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، هذا واحد. لكن ليس كل النساء ترى القصة البيضاء. الأمر الثاني مما يحصل به الطهر انقطاع الدم ونشاف المحل في من لا ترى القصة، انقطاع الدم ونشاف المحل. فإذا انقطع الدم ونشف الدم أو نشف المحل فيحكم بطهرها ولو لم ترى القصة. الأمر الثالث مما يحكم مما يعرف به طهر المرأة انقضاء زمن الحيض، وذلك في المستحاضة المعتادة، انقضاء زمن الحيض وذلك في المستحاضة المعتادة. فمثلا امرأة لها عادة 6 أيام كل شهر ولكن أطبق عليها الدم، فنقول تعرف طهرها بانقضاء عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز، ترجع التمييز. فمثلا إذا أتاها الدم وبعد مضي 5 أيام أو 6 أيام تغير لون الدم، بدلا من أن الدم يخرج أسود منتن ثخين صار يخرج أحمر رقيق، فنقول ما قبل ذلك حيض وما بعده إيش استحاضة. إذن هذه 3 أمور أو أربعة إن شئتم، يعني نجعلها 4 بالنسبة لمسألة التمييز. إذن نعيد، نقول الآن طهر المرأة يحصل بواحد من أمور 4. الأمر الأول القصة أن ترى القصة البيضاء، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الأمر الثاني انقطاع الدم ونشاف المحل إيش في من لا ترى القصة. فمثلا امرأة أتاها الدم ثم انقطع ونشف المحل، فنقول يحكم بطهرها، لأن الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فإذا وجد الأذى وجد الحيض، وإذا عدم الأذى عدم الحيض. ثالثا انقضاء زمن الحيض، وذلك في المستحاضة المعتادة. فإذا كانت امرأة مثلا عادتها 6 أيام أو 7 أيام ولكن في شهر من الشهور أطبق عليها الدم، فنقول إذا انقضى زمن عادتها في الغالب 6 أيام، بعد 6 يحكم بالطهر ولو كان الدم يخرج. طيب فإن لم يكن لها عادة وهو الأمر الرابع فترجع إلى التمييز، يعني يحكم بانقضاء الحيض بتمييزها، فما صلح أن يكون حيضا فهو، فما كان فيه أوصاف الحيض فهو حيض، وما لم يكن فيه أوصاف الحيض فهو استحاضة. وقد ذكروا أن الحيض له 3 علامات، أولا أنه أسود، والثاني منتن، والثالث أنه ثخين. هذه صفات دم الحيض، أسود لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود، والثاني أن رائحته كريهة، ولهذا قال إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، والثالث أنه ثخين غليظ، بخلاف دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم جرح مثل دم الجروح. الآن الدم اللي يخرج من الجروح دم أحمر إيش رقيق ليس له رائحة، ليس له رائحة. أما دم الحيض فهو أسود ومنتن رائحته كريهة، والثالث أنه ثخين. وذكر بعض الأطباء أيضا علامة الرابعة، وقال إنه لا يتجمد، لا يتجلط أو يتجمد، لأنه قد تجمد في أو تجلط في الرحم الدم. الآن أنت إذا ذبحت الذبيحة يخرج الدم، بعد دقائق تشاهد هذا الدم إيش؟ تجمد. أي دم الحيض لا يتجمد. لماذا؟ يقول لأنه قد تجمد في الرحم، فخروجه ثخينا هذا بعد تجمده أو تجلطه. نعم. إيش؟ كيف صورة القصة البيضاء؟ أي شوف لك طبيب نساء ولادة، روح له يصف لك. أنا ما أعرف والله قصة البيضاء. الشيء لا يعرف، ها؟ قص سائل أبيض يخرج من المرأة. لا لا مو بدم، لا سائل أبيض يخرج من المرأة. أي عقل يعني إذا خرج معناته المرأة طهرت. لكن وش ما شفته أنا. أي صفة هذا الصفة دم الحيض يعني، وذلك لأن القصة ليست مياه، هم قالوا سائل أبيض رقيق يخرج يدل على الطهر. النساء يعرفنا هذا. نعم قل يعني الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. أنا في خبر صادق بس، لا شاهدته ولا شاهدت نظيره، يعطيك خبر صادق وهو كلام العلماء. نعم شيخ في المبتدأ والحيض الظهري يدوخكم شوي، ولذلك يقول إن بعض المشايخ كان يقرر على طلابه درس الحيض، يدرسهم في الحيض والحيض والحيض والحيض، فملوا داخت رؤوسهم، فقالوا يا شيخ كما أن الله أراحنا من الحيض فأرحنا من تعلم الحيض. ما يبون الحيض، وذلك لأن الحيض مشاكله كثيرة. حتى بعضهم النووي رحمه الله كتب، يعني بعضهم كتب ما يتجاوز 400 صفحة فيما يتعلق بالحيض، تفاصيل ودقائق، وكلها غالبها إذا تأملت فيها إنما هي مبنية على اجتهادات. والحقيقة أن الحيض ومسائل الحيض من عرف قواعد في الحيض سهلت عليه، هي كلمات يسيرة مأخوذة من السنة سهلة. فمثلا المرأة الآن المبتدأة، يعني المرأة الحائض إما تكون معتادة أو غير معتادة. المعتادة تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة نسائها، انتهينا منها. المبتدأة ترجع للتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة نسائها. يعني هذه القواعد سهلك يعني صفحات كثيرة. نعم.